الطعام والشراب ومعاشرة النساء، وهي أشياء كانت مباحة له قبل دخوله في الصيام وتباح له بعد إفطاره من الصيام، فكذلك يتدرب على أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ترك ما حرمه الله سبحانه وتعالى على العبد في سائر الأوقات. من حكم الصيام أنه تضييق لمجال الشيطان، وذلك أنه قد جاء في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، وكذلك من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي بعض الآثار: ضيقوا مجاريه بالصيام، فالصيام فيه تضييق لمجاري الشيطان، وذلك من الأمور الغيبية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، فالصيام فيه تقليل لوسوسة الشيطان وطرد له وإبعاد عن العبد، فيجرب العبد في شهر الصيام حلاوة الاتصال بالرحمن سبحانه وتعالى ومجانبة الشيطان والبعد عن وساوسه، فيخرج من ذلك بحرص على أن يكون دائما بعيدا عن وساوس الشيطان، متعوذا بالله منه، ساعيا في القرب من الرحمن سبحانه وتعالى. من حكم الصيام كذلك أنه وسيلة إلى التفكر، والتفكر عبادة جليلة. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمن كلام العرب وحكمهم: إذا امتلأت المعدة خمدت الفكرة، فدائما امتلاء المعدة بالطعام والشراب يشغل فكر الإنسان بشهوات النفس، بينما عدم امتلائها وخلو معدة الإنسان وشعوره بالجوع والعطش فإنه من الوسائل التي تثير لدى العبد حاسة التفكر، فيتفكر فيما ينفعه. وهذا الأمر كما يذكر الأطباء له تعليلات طبية، فإن الدم الإنسان إذا أكل أو شرب يتوجه الدم إلى جهاز الهضم، ويقل الدم الذي يتوجه إلى المخ وأجزاء التفكر، فخلو المعدة وعدم انشغال البدن بحوائجه الحسية فإنه يساعد العبد على التفكر. والتفكر عبادة جليلة في آيات الله الكونية وفي آياته الشرعية. في آيات الله الكونية بالتأمل في المخلوقات والاستدلال بها على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته، وبالتأمل في آيات الله الشرعية والتفكر فيها، وآيات الله الشرعية هي القرآن الكريم، فيتدبر العبد كتاب الله سبحانه وتعالى وهو يتلوه أثناء الصيام، فالآيات التي تتلوها أثناء الصيام يكون لها وقع على النفس وقدرة العبد على التفكر فيها والتدبر فيها أعظم من حاله وقت الطعام والشراب. وقد جاء في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا حديث صحيح من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام يوصي فيه بتقليل الطعام والشراب، وإن كان الشبع جائزا ولكن يستحسن ألا يصل الإنسان إلى حد الشبع، وأن يترك ثلثا للنفس في معظم أحيانه ومعظم أوقاته. فالصوم يساعد العبد على التفكر فيما ينفعه في أمر دينه ومعاشه ومعاده إلى الله سبحانه وتعالى. في عبادة الصيام يؤثر العبد مرضاة الله سبحانه وتعالى على مرضاة نفسه وشهواتها، فيكون ممن باع نفسه لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه يعني يبيع نفسه، يشري معناها يبيع عكس يشتري. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله يعني يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى ويطلب عوضا عن نفسه التي يبذلها لله سبحانه، يطلب مرضاة الله عز وجل. فعبادة الصيام فيها إيثار لمرضاة الله سبحانه وتعالى وتضحية بشهوات النفس طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. عبادة الصيام أيها المسلمون كذلك تدريب للعبد على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال، وذلك أن الصائم نفسه تشتهي الطعام والشراب ولا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن عبادة الصوم لا رقيب على العبد فيها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة تركية، والإنسان بإمكانه ألا يترك الطعام والشراب إذا خلى بنفسه ويتظاهر أمام الناس أنه يأكل ويشرب، لكن أنه لا يأكل ولا يشرب، لكن المؤمن يترك الطعام والشراب ونفسه تشتهيه، ويكون اليوم حارا وأمامه الشراب البارد، ويكون جائعا وأمامه الطعام الشهي، ومع ذلك فهو يترك ذلك ليس خوفا من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذا درس عظيم من دروس الصيام ينبغي أن يخرج به كل صائم، وأن يقول لنفسه إذا دعته نفسه إلى معصية أخرى أو في وقت آخر غير وقت الصيام، فيقول لنفسه: إني كنت أترك ما تشتهيه النفس خوفا من الله سبحانه وتعالى وحده، ولا رقيب علي إلا الله سبحانه وتعالى. فيدرب العبد نفسه على مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن يترك ما تشتهيه نفسه طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى وخوفا من الله وحده، فيخرج العبد من مدرسة صوم رمضان وقد ازداد إخلاصا لله سبحانه وتعالى ومراقبة له في جميع الأحوال. كذلك أيضا مدرسة صوم رمضان فيها تدريب للعبد على الحلم والأناة، وذلك أن الصائم بطبيعته يكون سريع الغضب، وقدرته البدنية على الاحتمال ضعيفة في وقت جوعه وعطشه وحرمانه مما تشتهيه نفسه، ولكن مع ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصيام: إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث يأتي بمعنى معاشرة النساء، ويأتي أيضا بمعنى الكلام الفاحش الذي يستحيا منه، فلا يرفث ولا يصخب. والصخب هو الصياح والشجار ورفع الأصوات في العراض ونحوه، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من الرفث وحذره من الصخب، وأرشده عليه الصلاة والسلام قال وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تدريب للصائم على الحلم والأنام، فيخرج بعد ذلك من مدرسة صيام رمضان وقد ازداد كظما للغيظ وازداد حلما عمن يجهل عليه. وهذه أيضا من غايات الصيام ومن حكم الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، عرفنا أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده صوم رمضان وجعله ركنا من أركان الإسلام الخمسة لحكم عظيمة وغايات جليلة لا بد وأن يخرج بها الصائم حتى يكون قد انتفع من مدرسة صوم رمضان وقد خرج من شهر رمضان وقد ازداد تقوى لله سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن حكم الصيام وغاياته أن يخرج العبد من صوم رمضان وقد ازداد شكرا لله سبحانه وتعالى، لأن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه يحتاج من العبد إلى معرفة النعم. والعبد عادة ما يكون غافلا عن النعم التي لم يجرب فقدها ولم يجرب الحرمان منها، فيقل شعوره بهذه النعم ويقل شكره لله سبحانه وتعالى عليها، بخلاف ما جرب العبد الحرمان منه في بعض الأوقات فإذا أعطاه الله إياه فإن العبد المؤمن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى وأكثر شكرا على هذه النعم التي جرب فقدها في بعض الأوقات. فشاءت حكمة الله، شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يجرب العبد في شهر الصيام أن يتقرب لله سبحانه وتعالى بترك الطعام والشراب وبترك معاشرة النساء، فيقدر هذه النعم وإذا أكل أو شرب بعد ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى على الطعام ويحمده على الشراب وعلى سائر النعم فيخرج أكثر شكرا لله سبحانه. وقد قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وقال سبحانه ولا تجد أكثرهم شاكرين. كذلك رؤية من حرم من النعم أو كون الإنسان قد جرب فقد بعض هذه النعم يجعل العبد أكثر رحمة وإحسانا بهؤلاء الذين حرموا هذه النعم. ففي شهر الصيام من حكمه وغاياته أن يزداد الصائم رحمة وأن يزداد إحسانا، فإنه يحس بألم الجوع والعطش في ساعات قليلة خلال اليوم. فالعبد المؤمن عليه أن يتفكر في حال إخوان له في بقاع الأرض المختلفة، خاصة في تلك البلدان التي يعاني أهلها حروبا ومظالم ومجاعات وغير ذلك من أنواع الابتلاءات والامتحانات، فيشعر بحاجة إخوانه الذين تمر عليهم الأيام ولا يجدون ما يسد جوعهم ويروي عطشهم وظمأهم. فيشعر المسلم بإخوانه ويزداد رحمة وإحسانا بهم، وهذه من حكم الصيام أن يتكافل المسلمون وأن يحس الغني بحاجة أخيه الفقير فيزداد رحمة ويزداد إحسانا بإخوانه المسلمين. كذلك من حكم الصيام وغاياته أنه تدريب على الصبر، والصبر عبادة عظيمة جليلة قال الله سبحانه في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فشهر رمضان سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، فالصائم يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، ويصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. فهذه هي أنواع الصبر الثلاثة. فلا بد للصائم أن يخرج من شهر الصيام وقد تدرب على الصبر وتدرب على الاحتمال، فهذه من حكم الصيام وغاياته. أراد الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين ألا تضعف نفوسهم وألا تزلهم الشهوات، وأن يكون عندهم من القدرة على الصبر والاحتمال ما يجعلهم تسمو نفوسهم ويقدمون مرضات الله سبحانه وتعالى وفضائل الأعمال، ولا يكونون ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل لجزعه وقلة صبره واحتماله. فالمؤمن في شهر الصيام يتدرب على الصبر وعلى احتمال الشدائد، وهذه من حكم الصيام وغاياته الحميدة. فغايات الصيام كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه الأثناء لإخواننا في سوريا أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى على من بغى عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الجيش السوري الحر على بشار وحزبه وجنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا على من ظلمهم وبغى عليهم. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر السلام. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله